عن الأعمش عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس، وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد. وقال ابن جريج: قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة لكفتهم. قال ابن جريج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا شدد الله عليهم. وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل، كما قاله أبو العالية والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي وعطاء الخراساني ووهب بن منبه والضحاك والحسن وقتادة، وقاله ابن عباس أيضا. وقال الضحاك عن ابن عباس: عوان بين ذلك، يقول نصف بين الكبيرة والصغيرة، وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وعطاء الخراساني والضحاك نحو ذلك. وقال السدي: العوان النصف التي بين ذلك، التي قد ولدت وولد ولدها. وقال هشيم عن جويبر عن كثير بن زياد عن الحسن: في البقرة كانت بقرة وحشية. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها، وذلك قوله تعالى: تسر الناظرين. وكذا قال مجاهد ووهب بن منبه: كانت صفراء. وعن ابن عمر: كانت صفراء الظلف. وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظلف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا نصر بن علي، حدثنا نوح بن قيس، أنبأنا أبو رجاء عن الحسن في قوله تعالى: بقرة صفراء فاقع لونها، قال: سوداء شديدة السواد. وهذا غريب، والصحيح الأول. ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها، وقال عطية العوفي: فاقع لونها تكاد تسود من صفرتها. وقال سعيد بن جبير: فاقع لونها، قال: صافية اللون. وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس والسدي والحسن وقتادة نحوه. وقال شريك عن معمر عن ابن عمر: فاقع لونها، قال: صاف. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: فاقع لونها شديدة الصفرة، تكاد من صفرتها تبيض. وقال السدي: تسر الناظرين، أي تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس. وقال وهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وفي التوراة أنها كانت حمراء، فلعل هذا خطأ في التعريب، أو كما قال الأول: إنها كانت شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسواد، والله أعلم. وقوله تعالى: إن البقرة تشابه علينا، أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا، وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي، حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد، حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي ابن أخي منصور ابن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن بني إسرائيل قالوا: